فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أخي المستمع الكريم، إن هذه السورة التي استمعت إليها هي إحدى السور المدنية، وعدد آياتها 176 آية، وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للمسلمين. وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة تتعلق بالأسرة والمرأة والبيت والدولة والمجتمع، ولكن معظم الأحكام التي وردت فيها تبحث حقوق النساء وبوجه خاص عن اليتيمات في حجور الأولياء والأوصياء وموضوع الأرامل وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمرأة، ولهذا سميت هذه السورة بسورة النساء. ونحن أخي الكريم إذ نخرج إليك إصدارنا الثاني هذا لنرجو أن يكون قد حاز على رضاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.